محمد مجل البديع إلى رحاب الشفيع محمد مجل البديع هو صاحب الجاه الرافع هو النبي هو النبي هيا بنا هيا بنا إلى النبي إلى رحاب النبي الله نجول نصبو إليه الله الله نصبو